وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله نأخذ بيتا آخر من أبيات المنظومة. يقول الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية مشهورة، أولا نذكر معنى هذه القاعدة الفقهية. معنى ما ذكره الناظم رحمه الله أن القرعة التي تحدث بين الناس تستعمل في حالتين اثنتين. الحالة الأولى عند انبهام شيء من الحقوق، تنبهم وتستشكل بعض الحقوق فيريد أن يتبين بها كما سيأتي. الثاني عند تزاحم بعض المكلفين على شيء ولا يكون هناك ترجيح لبعضهم على بعض من حيث الجهة الشرعية، فيحصل التزاحم فتكون القرعة بينهم. هذا المراد من القاعدة الفقهية في مسألة القرعة. أما أهمية هذه القاعدة الفقهية فأهميتها تظهر في أمور. الأمر الأول أنها تعد أصلا يرجع إليه في كثير من المناسبات والقضايا المتعددة. الأمر الثاني أن الحاجة إليها ماسة، لا سيما مع وجود الخصومات في الحقوق والإشكالات عند المزاحمة، فلا يكون هناك حل سوى النظر إلى مثل هذه القاعدة الفقهية التي ذكرها أهل العلم مستنبطة من أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيها فوائد كثيرة، منها حل الخصومات ودفع النزاعات، هذا حاصل باستعمال هذه القاعدة الفقهية عند التزاحم أو عند الانبهام وعدم معرفة الحقوق، أهو راجع إلى فلان أو فلان، إلى فلانة أو فلانة. نعم. الأمر الثالث مما يبين أهمية هذه القاعدة أن أهل العلم اهتموا بشأنها، فذكرها جملة منهم وناقشوا مسائلها وبينوا مباحثها. فمن جملة هؤلاء الأئمة والحفاظ ما ذكر عن العز بن عبد السلام، وكذا القرافي رحمه الله وابن رجب، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن القيم وابن نجيم والزركشي وغير هؤلاء كثير. ننتقل إلى معرفة صيغة القاعدة، الصيغة اللفظية التي تتداول عند الفقهاء، هذه تتداول بصيغ متعددة ولا بأس فيها. بعضهم يستعمل صيغة العمل بالقرعة، والبعض الآخر كما ذكر عن العز بن عبد السلام وغيره أنه يعبر بقوله يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. وعبر آخرون بصيغة الناظم، بصيغة الناظم يعمل بالقرعة عند المبهم أو التزاحم، عند المبهم أو التزاحم، فالتعبير بهذا أو ذاك أو ما قاربهما من الصيغ جائز وسائغ. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند باب آخر أو قاعدة فقهية أخرى، وهي العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، يعمل بالقرعة عند المبهم من الحقوق أو عند التزاحم فيها. ذكرنا أهمية قاعدة القرعة ومعناها، المعنى العام لما تضمنته، وذكرنا أيضا صيغتها، فمن يذكر أهميتها؟ أهمية هذه، نعم، أنها تعد أصلا يرجع إليه كثير من المسائل والقضايا المتعددة. نعم، الحاجة الثاني أن الحاجة ماسة إليها وضرورية لمعرفتها، وذلك لما يحدث بين الناس من خصومات ومنازعات، فهذه حل لها. طيب، الثالث أن أهل العلم اهتموا بأمرها فذكروها وبينوا مسائلها ومباحثها، وهم عدد كبير من أهل العلم. طيب، فما هو معنى هذه القاعدة، المعنى الإجمالي لهذه القاعدة الفقهية؟ نعم، عندما ما ترفعون أيديكم، عندك يا عبد الله، أين تزحموا، في زقاق أو أين؟ يعني يقال ماذا يا حسن، ماذا يقال؟ إذا تساووا يعني في السن في الحقوق. ها، طيب، فالقرعة، إذن ليش تختصرون هكذا، تعملوا حذف حذف، اجمعوا معنى ما تضمنه البيت في المنظومة. عندك يا أبا طارق، طيب هذا واحد، هو واحد، هو أنا ذكرت يعمل بالقرعة في حالتين، يعمل بالقرعة في حالتين، أي؟ أي نعم، هو ألف في الاثنين، عند انبهام شيء من الحقوق وعند تزاحم بعض المكلفين فيها، فلا يكون هناك مرجح لأحدهما على الآخر. طيب، من يذكر صيغة هذه القاعدة الفقهية، الصيغة التي عبر بها الفقهاء؟ محمد، العمل بالقرعة، يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. وأيضا الصيغة التي أوردها عند المبهم وعند التزاحم كما ذكر الناظم. يضاف إلى هذا أدلة هذه القاعدة الفقهية. ما أدلة العمل بالقرعة؟ وردت دلائل كثيرة، وردت دلائل كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيرهما من الأدلة. أما كتاب الله عز وجل فقوله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، أي اقترعوا فيما بينهم على من يكفلها بعد أن وضعتها أمها. أقرع بينهم زكريا عليه السلام، لكن صارت الكفالة إلى من بعد ذلك بعد القرعة؟ إلى زكريا، كما أخبر الله عز وجل: وكفلها زكريا. هذا دليل يدل على القرعة. يلقون أقلامهم، قيل أي قلم جرى في الماء، جرى بدون انسياب أو دخول وغوص، فذاك هو الذي يكفل. فألقى كل قلمه فكان قلم زكريا عليه السلام. الدليل الثاني من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى عن يونس عليه السلام: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. قال أهل العلم: هذا فيه بيان على الاقتراع، دليل على الاقتراع، حصلت مساهمة وهي القرعة بينهم، فخرج سهم يونس عليه السلام. وقد استدل بهذين أو بهذين الدليلين الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في آخر كتاب الشهادات، ذكر بابا فقال: باب القرعة في المشكلات، القرعة في المشكلات. ثم ذكر قول الله عز وجل: إذ يلقون أقلامهم، وقول الله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين، أي ممن خرج عليه السهم من المسهومين. فصارت هنا دلالتان من نبيين كريمين، يضاف إليهما نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم وهو أبو عبيد رحمه الله يقول: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونس عليه السلام، وزكريا عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بالنسبة لما ورد في القرآن الكريم أن الله عز وجل نبه على مسألة القرعة وأنه يعمل بها عند المشكلات. يضاف إلى دلائل القرآن دلائل سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد ورد العمل بها في جملة من الأحاديث، وإليك واحدا منها، وهناك جملة لكن نقتصر عليه. حديث إقراع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين نسائه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يسافر وستخرج معه بعض نسائه أقرع بينهن، فمن خرج سهمها خرجت معه. ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، أيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وهذا بيان عملي أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة كما استعملها يونس وزكريا من قبله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب القرعة: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ذكرنا أن لهذه القاعدة الفقهية وهي العمل بالقرعة أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإليكم بعضا مما ورد في ذلك. ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلب من المتخاصمين يمينا، فبادر الجميع إلى اليمين، فلما تزاحموا أقرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، أو أمر أن يسهم ويقرع بينهم. من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له، مملوكين له، وذلك عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، أي قال لمن أعتق عند موته أي دبر موته. هذا يدل على العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز العمل بها في أكثر من موطن. ومن ذلك ما ثبت في المسند وأصله في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان يختصمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهما، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهما فقال: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه أو من بعض، فإني أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه أو من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها في عنقه يوم القيامة. قال: فبكى الرجلان وقال: كل منهما حقي لأخي، يعني تنازل عن حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إذا قلتما، كل واحد قال خلاص ذاك يقول الخصم الأول يقول خلاص أنا متنازل حقي له، وذاك يقول وأنا متنازل حقي له، فماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك؟ قال أما إذا قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما إذا تزاحمتما ولم يكن هناك مرجح استهما يعني اقترعا اعملا بالقرعة ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه يجعله في حل لا يؤثم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة أو استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الاستهام والاقتراع بين من كان في أعلى السفينة ومن كان في أسفل السفينة. ومن ذلك ما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا أي لاقترعوا إذا حصل التزاحم. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة لقاعدة العمل بالقرعة، العمل بالقرعة، وأن القرعة تستعمل عند المبهم من الحقوق أو عند التزاحم. ذكرنا أدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي أن نذكر عمل الصحابة وإجماع العلماء. أما عمل الصحابة فقد عمل الصحابة بالقرعة في مواطن عديدة وفي قضايا كثيرة، يقول ابن القيم رحمه الله مبينا بعض القضايا التي حدث فيها العمل بالقرعة، قال وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البخاري في صحيحه ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. وثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أم العلاء رضي الله عنها أن عثمان ابن مضعون طار له سهمه في سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان. والمراد بذلك أن المهاجرين لما قدموا المدينة النبوية لم يكن لهم مساكن، لم يكن لهم بيوت ولا دور، فاقترع الأنصار فيما بينهم في إسكان هذا وذاك، اقترعوا في إنزالهم وإسكانهم، فصار عثمان ابن مضعون كما تقول أم العلاء طار له سهمه أي عندنا، فصار عثمان ابن مضعون لآل أم العلاء فنزل فيهم. هذا يدل على أن الصحابة كانوا يعملون بالقرعة في أول الأمر وفي آخره. أما الإجماع فقد ذكره أهل العلم وإن وجد فيه خلاف، لكن نقل أهل العلم كابن المنذر قوله استعمال القرعة كالإجماع فلا معنى لقول من أنكرها، استعمال القرعة كالإجماع فلا معنى لقول من أنكرها. ويقول الحافظ ابن العربي رحمه الله: القرعة أصل في شريعتنا، والصحيح أنها دين ومنهاج لا يتعدى. وذكر القرافي رحمه الله، وهو أحد الفقهاء البارزين عند ذوي الفقه، قال بعد أن ذكر أدلة العمل بالقرعة، قال: الثالث إجماع التابعين على ذلك. قاله عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان ابن عثمان وابن سيرين وغيرهم، لم يخالفهم في عصرهم أحد. ونقل قول ضعيف لأبي حنيفة وغيره أنه لا يعمل بها، لكن أهل العلم قد أثبتوا إجماعا وبينوا أن العمل المستقر عليه في القرعة هو استعمالها. وارد ذلك عن الأنبياء وعن الصحابة وعن التابعين، ولم ينقل خلاف عنهم في مسألة العمل بالقرعة، فوجب الوقوف حيث وقف القوم رضي الله عنهم ورحمهم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي درس العمل بالقرعة، استعمال القرعة مشروع، دل على مشروعيته كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا الإجماع. الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم. وبقي أن نذكر بعض ما ورد عن المخالفين لمشروعية العمل بالقرعة والأمثلة لذلك، الأمثلة للعمل بالقرعة. أما المخالفون في العمل بالقرعة فهم نزر يسير، حكي ذلك عن أبي حنيفة وعن غيره، ولكن قد بين أهل العلم بأدلة كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن العمل بالقرعة عند التزاحم في الحقوق أو عند المبهمات من الحقوق أنه مشروع. ونقل الإجماع، وهذا الخلاف شاذ على مسألة الإجماع. وذهب هؤلاء المخالفون إلى منع العمل بالقرعة لأنها شبيهة بالميسر، وقد رد أهل العلم على ذلك برد قوي، وأنكروا ذلك إنكارا شديدا: كيف تكون كالميسر، أو كيف يشبه عمل القرعة عمل الميسر؟ والمخالفة بينهما من وجوه كثيرة. ذكر ابن القيم كلاما ملخصا يمكن أن نوجز بعض ما أورد فيه. يذكر عن الإمام أحمد أنه سئل عن القرعة ومن قال إنها قمار، قال: إن كان ممن سمع الحديث فهذا كلام رجل سوء يزعم أن حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قمار. وروي أيضا عنه أنه قال: إن قوما يقولون القرعة قمار، وهؤلاء قوم جهلوا فيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 سنن. ثم ذكر أن حكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقضاءه كان بالقرعة، فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضاءه وفعله. ثم قال: سبحان الله لمن قد علم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويفتي بخلافه، وقد قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك كلام كثير في هذا يبين فيه أهل العلم أن هذا ليس بصحيح. وأما القول المحكي عن أبي حنيفة فقد ورد له قول آخر يبين فيه الجواز، يبين فيه الجواز أي جواز العمل بالقرعة. وأيا كان المخالف فإنه مسبوق بإجماع الصحابة والتابعين، بإجماع الصحابة والتابعين، والإجماع المعتبر هو إجماع من سلف. أما الأمثلة لهذه القاعدة في العمل بالقرعة فهي كثيرة، نذكر مثالين لذلك. المثال الأول أن يتزاحم اثنان في مسألة الأذان، يكون كل منهما قد أتى بمرجحات لا يغلب الآخر على ذلك، يعني كل منهما قد أتى بمرجحات فاستويا، فحينئذ تشرع القرعة عند ذلك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى الاستهام في مسألة الأذان، في مسألة الأذان. مثال آخر: التزاحم بين جماعة ثلاثة فأكثر أو اثنين فأكثر على الصف الأول، الصف الأول كأن يأتوا دفعة واحدة وحصل التزاحم في ذلك، فهنا يسن العمل بالقرعة إذا لم يكن هناك مرجح لأحدهم على الآخرين، يعمل حينئذ بالقرعة. وفي غيرها من الأبواب الفقهية كما سيأتي معنا إن شاء الله ذكر مسائل تندرج تحت هذه القاعدة المشهورة عند أهل العلم وهي استعمال القرعة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أمثلة لقاعدة القرعة العمل بها، نذكر الآن شيئا مما ورد في شرح ألفاظ البيت الشعري من المنظومة. قال الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم. تستعمل، هذه الكلمة معناها يطلب العمل بها، تستعمل أي يطلب العمل بها. تستعمل القرعة، ما المراد بالقرعة؟ القرعة لغة هي السهم والنصيب، وأصل القرعة تدل على أمرين: الأول ضرب شيء على شيء من باب القرع، كما يقال قرع الباب إذا دقه بالعصا أو إذا ضربه بالعصا، ومنه مقارعة الأبطال، مقارعة الأبطال، وهذه لكون المقارعة تحصل بضرب شيء على شيء. الأمر الثاني أنها مأخوذة من أقرع بمعنى كف، يقال أقرع الدابة إذا كبحت، إذا كبحها بلجامها، كأنه يكف الخصوم عن المخاصمة. فالقرعة صار لها وجه معنى من هذا الأصل. وقال أهل اللغة إن القرعة اسم مصدر من قرع بمعنى الاقتراع، وهو الاختيار بإلقاء السهام، بإلقاء السهام. ومن أسماء القرعة أو من أسماء الاقتراع الاستهام، وسميت القرعة بالاستهام لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام، فإذا اختلفوا في الشيء فمن خرج سهمه كان نصيبه، كان حظه. هذا المعنى اللغوي للقرعة. فما معنى القرعة في اصطلاح الفقهاء؟ يعبر الفقهاء بالقرعة مصطلحين على أنها، على أن المراد بها استهام يتعين به نصيب الإنسان، استهام يتعين به نصيب الإنسان. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي شرح البيت الذي ذكره في العمل بالقرعة، تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ما معنى تستعمل؟ ما معنى تستعمل؟ يطلب العمل بها. طيب، والقرعة ما هي؟ ما هي القرعة عندك؟ السهم والنصيب. ورد لها أنها مأخوذة من شيئين، ما هما؟ القرعة مأخوذة في اللغة من شيئين، من ماذا؟ أنا لم أذكر اسمها، قلت مأخوذة من شيئين. نعم، مأخوذة من ضرب الشيء على شيء، من القرع كقرع الباب. طيب، ومأخوذة من ماذا أيضا يا عبد الرحمن؟ من ماذا؟ هو هذا المعنى الأول، مقارعة الأبطال من هذا الشيء، لكن بقي معنى آخر يا إبراهيم، من الكف، هكذا أقرع الدابة إذا كبحها بلجامها. طيب، للقرعة اسم آخر، للقرعة اسم آخر، للقرعة اسم آخر عندك يا أسامة؟ الاستهام. ولماذا سميت به؟ لأنهم كانوا يكتبون أسماءهم على سهام، فإذا اختلفوا في شيء من خرج سهمه كان نصيبه. وما معنى القرعة في اصطلاح الفقهاء يا عرفات؟ استهام يتعين به نصيب الإنسان. أحسن. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله، نكمل شرح البيت بصورة مختصرة، قال: تستعمل القرعة عند المبهم. المبهم اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء، أي غير معين، عند شيء غير معين. وذلك كأن يقول مثلا: أحد عبيدي حر، أحد مماليكي حر، وعنده أكثر من، وعنده أكثر من واحد. فحينئذ إذا أطلق يقول مثلا: أعتقت عبدا ولديه عبيد كثير، هنا توضع القرعة على من؟ على هؤلاء، فمن خرج سهمه فهو الذي يعتق. هذا معنى المبهم من الإبهام، وهو عكس التعيين للشيء، أي أنه شيء غير معين ولا محدد. قال: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق، من الحقوق، والحقوق جمع حق، وكلمة الحق لها معان كثيرة في اللغة العربية، تدور هذه المعاني حول معنى الثبوت والوجوب، كما قال سبحانه وتعالى: لقد حق القول، أي ثبت ووجب، وقوله سبحانه وتعالى: ليحق الحق. ويطلق أيضا هذا اللفظ على النصيب المحدد، كما في قوله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم. ويطلق على العدل، كما في قوله سبحانه وتعالى: والله يقضي بالحق. أما في اصطلاح الفقهاء فالحق هو الحكم الثابت شرعا، وقيل هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا. هذا وذاك ورد عن الفقهاء تعريف الحق بذلك، ليشمل جميع الحقوق، ليشمل جميع حقوق الناس. ثم قال: أو لدى التزاحم. إذن إذا أبهم شيء من الحقوق فالقرعة يجب العمل بها. أو هنا كلمة أو للتنويع، نوع آخر تستعمل فيه القرعة، وهو لدى التزاحم. لدى تأتي بمعنى عند، تأتي بمعنى عند، إلا أنه فرق بينها وبين كلمة عند بفرق لغوي يسير، وهو أنهم قالوا إن كلمة عند تدل على عموم العندية، سواء كان ذلك الشيء الذي عندك غائبا أو حاضرا، بخلاف كلمة لدي أو لدى، فإنها لا تستعمل إلا في الشيء الحاضر المملوك. فإذا قال قائل: عندي مال، يصح أن يقول عندي مال سواء كان موجودا أو غائبا، لكن إذا استعمل لدي مال لا يستعملها إلا فيما إذا كان الشيء موجودا. يقول: أو لدى التزاحم، أي عند التزاحم، والتزاحم من الازدحام وهو ضد السعة، وفيه معنى المشاحة والتضييق أو التضايق. فإذا حصل ازدحام في أمر من الأمور بين اثنين فأكثر، في أمر من الأمور بين اثنين فأكثر، ولا مرجح لأحدهما، طلبت القرعة لتحل الإشكال وتفض النزاع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب ومباحث القرعة، نذكر مسائل تتعلق بالقاعدة الفقهية وهي العمل بالقرعة. من هذه المسائل: الحكمة من مشروعية القرعة. لماذا شرعت القرعة؟ قد علمنا مشروعيتها، أنها مشروعة، دل على مشروعيتها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمل الصحابة وإجماعهم، وهو الإجماع المنضبط والمعتبر. فما هي الحكمة من مشروعية القرعة وما فائدتها؟ هذه الحكمة تظهر في عدة أمور، منها تطيب قلوب المقترعين أو المستهينين، أن القرعة هي سبب لتطيب نفوسهم وقلوبهم، ودفع للضغائن والأحقاد بينهم إذا لم تقم القرعة بين المقترعين أو بين المتخاصمين. الأمر الثاني نفي تهمة الميل عمن يقوم بالقسمة عند إجراء القرعة. القرعة تنفي عمن يقوم بالقسمة، لأنه لو قدر أن شخصا قسم الشيء بين شخصين أو بين صنفين ربما حصل أمر التهمة له، يتهم بأنه مال إلى فلان أو إلى غيره، لكن بالقرعة تنتفي تهمة الميل من القاسم بينهم. الأمر الثالث نفي تهمة الاستئثار وحب النفس لمن يجري عليه أمر القرعة. نفي التهمة، تهمة الاستئثار، حتى لا يقال عند أن يقتسم هذان المتخاصمان أو المتنازعان في هذا الأمر، في سلعة، في شيء، في عمل، في أمر، ربما حصل أن بعضهم يتهم بأنه استأثر لنفسه على غيره، لكن بالقرعة تنتفي هذه التهمة أيضا. الأمر الرابع رفع الإشكال الذي قد يحصل، لأن المسألة عند التزاحم يحصل فيها ارتباك وإشكال وعدم معرفة، فالقرعة ترفع هذا الإشكال وتحل هذا المتنازع عليه. الأمر الخامس قطع دابر الخصومات وتمام الرضا بها. تقطع الخصومات من دابرها ويرضى الجميع ويسلم بذلك. هذه بعض ما أورده أهل العلم من الحكم في مشروعية القرعة، تزيد القرعة ثباتا بأنها من الشرع المطهر، وأن الله عز وجل لا يشرع شيئا إلا وفيه حكمة علمنا بعضها، وقد يخفى علينا ما هو أكثر. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.